الحمد لله. أما السؤال الأخ محمد عن صحة حديث إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليضع يده على أنفه ليري الناس أنه به رعاف، فهذا بهذا اللفظ لا يصح، لكن ورد الحديث بغير هذا اللفظ، ووقع خلاف بين العلماء في تصحيحه، هل هو يصح مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه مرسل، وفيه خلاف والكلام فيه طويل بين أهل العلم. أما بهذا اللفظ الذي أورده الأخ محمد فلا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه زيادة ليري الناس أنه به رعاف. أما تأويله فإن العلماء يقول هذا من باب التورية، أن يضع يده على أنفه حتى ينبه من خلفه أنه قد احتاج إلى أن يتوضأ أو احتاج إلى أن يجدد طهارته، وفيه أيضا كمال الأدب في التعامل مع الناس بأن لا ينصرف الإنسان دون أن يشعرهم بذلك. فالحديث مختلف فيه وكلام العلماء فيه طويل، والله أعلم.